الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من نعمة الله سبحانه وتعالى على المسلم أن يسخر له من يعينه على أن يرتقي عند الله جل وعلا المراتب العليا. ومن أعظم العبادات التي تجعل الإنسان يرتقي عند الله أن يكون المسلم وقافا على القرآن، متعلما للقرآن. في صحيح الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تخيل يا أخي، تخيل يا أختي، لما ندخل في هذه الخيرية فنكون نحن أخير الناس عند الله عز وجل. أنا حقيقة أشيد بأخي الفاضل الشيخ أحمد سعيد ربنا يحفظه في أنه ابتكر مشروعا جديدا، وهو مشروع لازم تتعلم قرآن أو لازم نتعلم قرآن. نحن مقبلون على أيام شهر رمضان المبارك، وهي أيام فاضلة والحسنات فيها تتضاعف، وهو شهر أنزل فيه القرآن. لذلك أنا أحث نفسي وإخواني جميعا في جميع قنوات اليوتيوب وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي أن نحرص أن نصحح مخارج حروفنا، أن نصحح تجويدنا، أن يكون نطقنا نطقا سديدا سليما كما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد كان عبد الله بن مسعود يفخر على بقية الصحابة فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبارك في شيخنا أحمد وفي مشروعه الجميل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجيد ويتقن قراءة ومراجعة وحفظ كلام الله. اللهم اجعل القرآن رافعا لدرجاتنا، واجعلنا ممن يرتقي أعلى المراتب في يوم القيامة، يوم يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.